الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. هذا الباب أتى به بعد باب صلاة العيدين، ولعلك تذكر أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك باب صلاة الجماعة، ثم جاء بعده بباب صلاة الجمعة، وهذا مناسب لأن الجمعة فرض عين كما الجماعة، لكن لها أحكام تخصها ولها صفة تخصها، ولأجل هذا أفردت بباب. ثم جاء بعدها بباب صلاة العيدين لأن صلاة العيد فرض كفاية كما تقدم، فناسب أن يأتي بها فرض الكفاية، يأتي بفرض الكفاية بعد فرض العين. هنا يقول: باب صلاة الكسوف. هذا الباب مناسب أن يأتي به بعد الباب السابق، لأن صلاة الكسوف حكمها أنها سنة، لكن ليست ككل سنة، وإنما هي سنة مؤكدة كما تقدم لك في باب صلاة التطوع. وذكر الشيخ الحجاوي رحمه الله في باب صلاة التطوع أنها آكد الصلوات المتطوع بها، فقال: آكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح. فما دام هي آكد الصلوات المسنونة ولها صفة وأحكام تخصها، مناسبا يأتي بها بعد فرض الكفاية. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. يقال: كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، ومثله خسفت. إذن الشيخ ماذا يريد أن يقول لك؟ يريد أن يقول إن قولنا كسفت الشمس وخسفت، كسف القمر، خسف القمر، كله صحيح، ولأجل هذا قال هو: ومثله خسفت، يعني أنها تستعمل نفس الاستعمال. ثم قال: وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه. وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، أو بعضه أي أو بعض ضوء الشمس أو بعض ضوء القمر. إذن عرفنا من كلام المصنف أن استعمال كسف، خسف، كسفت، خسفت نفس الاستعمال تماما، وهذا الذي مشى عليه هنا، وهو المثبت في كتب المذهب. ومن العلماء من يقول إن الكسوف يكون للشمس والخسوف يكون للقمر، منهم من يقول الكسوف خاص بالشمس فتقول كسفت الشمس، والخسوف خاص بالقمر فتقول خسف القمر كما في سورة القيامة وخسف القمر. والخلاف هنا راجع الخلاف طبعا في اللغة كما ترى، فإذا كان في اللغة يقال هذا ويقال هذا فلا بأس، وإلا فلا. لكن اللي نمشي عليه هنا أنهما بمعنى واحد. وعندنا أمر لابد أن تتنبه له، أن ضوء الشمس ذاتي، ضوء الشمس ذاتي، يعني الشمس جرمها نفسه جرم مشع، هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. القمر نوره ليس من نفسه، لا ينبعث من نفسه، وإنما هو يعكس نور الشمس. ولأجل هذا فإنه يعني لو أردنا أن ندقق في الكلام نقول في الحقيقة أن ضوء الشمس لا يمكن أن يذهب أصلا، يعني في السنن الكونية المعتادة لا يمكن أن يذهب، لأن هي تضيء من نفسها وإنما يستتر عنا. فالقمر يكون بين الأرض والشمس فيستر عنا شيئا من ضوء الشمس. أما القمر فيمكن أن يذهب، فيمكن أن يذهب ضوءه. ليش يمكن أن يذهب؟ لأن ضوءه مستمد من الشمس. فلو أن الأرض حالت بين القمر والشمس ولو بحيلولة يسيرة، يعني جزء منها، فإنه سوف ينقطع هذا الضوء الذي يأتي من الشمس إلى القمر فيسطع عليه. إذن سواء قلنا ذهاب ضوء الشمس والقمر، أو نقول ذهاب ضوء الشمس استتار ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، الأمر سهل، لكن لو أردنا أن ندقق في العبارة فالأمر كما سمعت. قال رحمه الله تعالى: وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، نعم، في الصحيحين وغيرهما، وسيأتي بعضه لاحقا. قال: واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. يقول إن من العلماء من استنبط هذا الحكم، وهو أن يصلى لأجل كسوف الشمس أو القمر، من هذه الآية في قوله تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. فكأنه يكون هذا كما ترى، يعني دلالة ليست صريحة، كأنه يكون نوع من الدلالة التي تسمى عند الأصوليين دلالة الإشارة. قال رحمه الله تعالى: تسن صلاة الكسوف، تسن صلاة الكسوف. فحكم صلاة الكسوف أنها سنة، وليست سنة كأي سنة، وإنما كما قلنا لك قبل قليل هي سنة مؤكدة، وهذا بالإجماع، وهي سنة مؤكدة سواء في الحضر أو السفر، كما أظن سيأتي، لا أظن لا يأتي. طيب، فهي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، هي سنة مؤكدة حضرا وسفرا، حتى للنساء، حتى للنساء. فالمستحب إذا كسف أحد النيرين أن يصلى صلاة الكسوف. وكذلك من المستحبات ذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق والتقرب إلى الله تعالى بما يستطيعه الإنسان. لكن الكلام هنا على الصلاة. وأريد أن أسألكم سؤالا، وأريدكم أن تجيبوا في المحادثات، بناء على ما تقدم لنا من أحكام في البابين السابقين. هذه الصلاة هل يشترط لها إذن الإمام أم لا؟ معايا شباب؟ من يجيب؟ طبعا لا يشترط. أحسنتم، أحسنت يا كوريدي ويا يحيى ويا سبحان الله، هذا كتب اسمه سبحان الله. نعم، لا يشترط لها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم إنه هذا شيء يعني ما ينتظر لوقت، قد بعض الناس لا يعلم بذلك حتى يقع. طيب، قال رحمه الله تعالى: تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، يعني الأفضل أنها تصلى في الجوامع، فما يصليها الناس أفراد يعني متفرقين، وكأن هذا تشبيها لها بالصلوات التي يشرع الاجتماع لها، مثل الاستسقاء ومثل صلاة العيد ونحوها، والله أعلم. قال: قول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. طيب، هذا دليل على إيش؟ الظاهر أنه دليل على الجزء الأول من الكلام هنا، أنها تسن جماعة. ثم قال: وفرادا كسائر النوافل. يعني صلاة الكسوف يا شباب تسن جماعة وتسن فرادا أيضا. فبعض الناس أحيانا ما يتيسر له أن يحضر صلاة الكسوف في المسجد، أو تفوته، أو يكون مشغولا، أو يكون في بعيدا، أو نحو ذلك، فنقول صلي ولو فردا. وكذلك بالنسبة للنساء يصلين في بيوتهن ولو لوحدهن، إذا تيسر لهن حضور المسجد لا بأس، وإن لم يتيسر فإنهن يصلين في البيوت. سواء فرادة ولا جماعة ما في إشكال. قال وفرادة كسائر النوافل، فسائر النوافل تصلى على هيئة الإفراد، يعني يصليها الإنسان منفردا، فكذلك هذه لأنها نافلة. متى؟ قال إذا كسف أحد النيرين. ما النيران؟ يعني المنيران، يعني المنيران الشمس والقمر. الأسئلة في إذا توقفنا يا بلال، الأسئلة إذا توقفنا. قال رحمه الله تعالى ووقتها من ابتدائه. طيب إذا متى تكون الصلاة؟ قال إذا كسف أحد النيرين وقتها من ابتدائه، يعني من ابتداء الكسوف أو الخسوف، وهذا الابتداء يكون بالرؤية، يكون بالرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم شيئا من ذلك فادعوا الله إلى آخره، فادعوا الله وكبروا وصلوا. فهذا هذا العلم، هذا العلم بالابتداء يكون بالرؤية، ولا عبرة بقول أهل الحساب أنه والله سوف يقع كسوف في الوقت الفلاني الساعة الفلانية، أو يقع خسوف في الوقت الفلاني الساعة الفلانية. هذا لا بأس يرتقب إذا قيل، لكنه لا يعتمد عليه، إنما العبرة بالرؤية، كما الأمر في رؤية الهلال أيضا، وسيأتي أيضا مزيد إشارة إليها. قال رحمه الله تعالى وقتها من ابتدائه إلى التجلي، يعني إلى أن يتجلى الكسوف، إلى أن يذهب الكسوف. قال ولا تقضى، يعني لو أنه مثلا حصل الكسوف في الليل وهم نائمون، ثم استيقظوا صلاة الفجر قالوا ترى في الليل الساعة الثانية في الليل صار فيه كسوف، وخلاص انتهى هذا الكسوف مثلا أو خسوف للقمر، فهل يشرع له القضاء؟ لا يشرع له أن يقضيها. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع العلة، إنما الصلاة شرعت لأجل هذا الوقوع، هذا الأمر الذي وقع وهو الكسوف، فلما انجلى الحكم يدور مع العلة. قال ولا تقضى كاستسقاء، يعني الاستسقاء لا تقضى، بخلاف ما تقدم لنا في صلاة العيد، صلاة الاستسقاء لا تقضى، وسيأتي مزيد بيان لها في وقتها. كاستسقاء وتحية مسجد، يعني مثلهما كذلك، تحية المسجد لا تقضى إذا جلس وطال الفصل، وهذا تقدم لنا في باب صلاة الجمعة لما تكلم على تحية المسجد، إنه إذا طال الفصل فإنه لا يقضيها، لما قال هناك في صفحة 367، بس اكتب رقم الصفحة بس بدون ما ترجع إليها، رجع لها لاحقا، قال هناك فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل. بناء عليه فإنه إذا دخل أي مسجد وجلس وطال الفصل فإن نقول لا يستحب لك أن تقضيها، وتقدم لنا هذا كما قلنا. طيب قال رحمه الله تعالى فيصلي ركعتين، فيصلي ركعتين. إذن الآن سيشرع لك في بيان صفة صلاة الكسوف، والحقيقة أنه كان مناسب هنا أن يذكر أنه ينادى لصلاة الكسوف، فاكتب فوق قوله فيصلي ركعتين، اكتب فوقها فينادى لها الصلاة جامعة، أو اكتب فينادى لها الصلاة جامعة. طيب يا شباب، إذن ينادى لها الصلاة جامعة، ثم دقيقة بس نوقف هذا، بسم الله، فينادى لها الصلاة جامعة ثم يصلون. فقال فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، يعني يسن أن يغتسل لهذه الصلاة، هذا المذهب، لأنه عندهم أنه المجامع، مجامع الناس يستحب أن يغتسل لها، يستحب أن يغتسل لها لئلا يؤذي الناس برائحة أو نحوها. قال رحمه الله تعالى: يقرأ في الأولى جهرا. إذن القراءة في صلاة الكسوف تكون جهرا ولا سرا؟ نقول جهرا. وهذا يعني الكسوف يا شباب عندنا إما أن يكون للشمس وإما للقمر، انتبه معي، الكسوف إما أن يكون للشمس أو للقمر. كسوف الشمس سيكون في النهار صح، وكسوف القمر سيكون في الليل. كسوف الشمس سيكون في النهار، والنهار عندنا كما نعرف صلواته سرية. أما كسوف القمر فإنه يكون في الليل، والليل كما تعلمون صلواته جهرية. فعندنا صورتان، إما أن يقع كسوف شمس أو كسوف قمر. الشيخ يقول يقرأ في الأولى جهرا، يعني يصلي صلاة الكسوف جهرا ولو في كسوف الشمس. ليش قال لنا ولو في كسوف الشمس؟ لأن كسوف الشمس يقع في النهار. فقد تقول أنت طيب مدام يقع في النهار ونحن نصلي الظهر والعصر صلوات سرية، فمعنى وهذه صلاة جماعة تصلى في النهار فنحن نصليها سرية. يقول لك لا، هذه تكون من جنس صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، تصلى في النهار لكن تصلى جهرية. فقال ولو في كسوف الشمس. وهذه المسألة عدوها من المفردات. ما هي؟ ما هي يا شباب؟ أنه يجهر في صلاة في كسوف الشمس، أنه يجهر في صلاة الكسوف إذا كانت في النهار، يعني في كسوف الشمس. أما في كسوف القمر فإجماع أنه يجهر بها، لكن هذه اللي في كسوف الشمس هذه من المفردات. ولأجل هذا هو أشار إلى الخلاف الشيخ فقال ولو في كسوف الشمس. فالمذاهب الثلاثة الأخرى، أبو حنيفة ومالك والشافعي، الحنفي والمالكي والشافعي، يقولون إنه إذا كان في كسوف الشمس فإنه يسر بها. والمذهب عندنا أنه يجهر بها كما قلت لك. والأصل يعني مرد الخلاف في هذه المسألة راجع إلى اختلاف الأحاديث التي جاءت في رواية صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الكسوف. فالمذهب يأخذون بمثل حديث عائشة في الصحيحين أنه جهر في صلاة الكسوف بقراءته، وبقية المذاهب يأخذون بمثل حديث سمرة أنه أسر. والصاحبان من الحنفية، من الصاحبان يا شباب؟ من الصاحبان عند الحنفية؟ محمد بن الحسن، أحسنت يوسف، ومن الآخر؟ ها؟ من الثاني؟ القاضي أبو يوسف. القاضي أبو يوسف، أحسنتم، أطفئ المايك. القاضي أبو يوسف. طيب الصاحبان يقولان مثل قول الحنابلة، يقولون أنه يجهر ولو في كسوف الشمس. طيب قال رحمه الله تعالى يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة طويلة من غير تعيين، يعني من غير تعيين هذه السورة، ما في سورة معينة يستحب أنها تقرأ، لكن المهم أنها تكون طويلة. ويعني هنا لم يعين لنا قدر الطول بعدد الآيات، ولم يبين لنا ما هي السورة التي تقرأ. أما ما هي السورة التي تقرأ فهذا ما ورد فيه شيء، ما ورد فيه شيء، ولم يحددوا كذلك هم ما هي السورة، يعني ما جاءت السنة بشيء في هذا، والله أعلم. أما القدر، يعني كم قدر الآيات، فإنه قد قال في الإقناع لما قال سورة طويلة قال البقرة أو قدرها، البقرة أو قدرها. وأصل هذا لما ما جاء في حديث ابن عباس أنه قال فقام صلى الله عليه وسلم قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، وسورة البقرة كما تعلمون يعني تناهز الجزئين ونصف تقريبا. قال رحمه الله تعالى: ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير. من غير تقدير يعني ما في تقدير معين له، المهم أن يكون طويلا. وبعض العلماء يقدره بنحو 100 آية. نحو 100 آية يعني الله أعلم أنه يمكن إذا نقارن بسورة البقرة يمكن أقل من الجزء بيسير. الجزء يقرأ يعني في قراءة الحدر، يمكن في الإمامة نحو التراويح يمكن بنحو 25 دقيقة أو نحو ذلك، يعني فيقال يمكن الركوع يكون ربع ساعة ولا نحو ذلك، والله أعلم. على قول صاحب الإقناع لما قال جماعة نحو 100 آية، ولكن المذهب يقولون من غير تقدير، لكن المهم أن يكون طويلا. طيب، قال: ثم يرفع رأسه ويسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، يعني مثل ما تقدم لك في صفة الصلاة. قال رحمه الله: ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يعني هذه الركعة الثانية ستكون أقصر من الركعة الأولى، أو الركوع الثاني سوف يكون أقصر من الركوع الأول. قال: ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول. إذن القيام دون القيام الأول، والركوع دون الركوع الأول. ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل. هذا الرفع من الركوع إيش؟ من الركوع الثاني. فلما رفع من الركوع الثاني خلاص الآن سوف يسجد، فقال لك ولا يطيل. هذا القيام الذي يقومه بعد الركوع الثاني لا يطيل، وهذا وفاقا يعني بين المذاهب، بل إن بعضهم حكاه إجماعا. ثم قال: ثم يسجد سجدتين طويلتين. إذن السجدتان على حالهما كالعادة في جميع الصلوات، بس الركوع هو الذي زاد فيه ركوعا. قال: ولا يطيل الجلوس بين السجدتين. ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، وهذا أظن أيضا محل اتفاق. ثم قال: ثم يصلي الركعة الثانية. إذن الركعة الأولى هي الركعة المعتادة دائما مثل الصلاة العادية، ولكن لما رفع من الركوع الأول فيها قرأ مرة أخرى الفاتحة وسورة ثم ركع، فلما رفع سجد كالمعتاد. قال رحمه الله تعالى: ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى، لكن دونها في كل ما يفعل فيها. يعني قام هناك قياما طويلا، قلنا بالأول نحو سورة البقرة قدر، يعني قدروا بعض العلماء بنحو سورة البقرة، ثم القيام الثاني أقل، أليس كذلك؟ نفرض أنه مثلا قدر سورة العمران مثلا القراءة للركوع الثاني من الركعة الأولى. إذا جينا قام للركعة الثانية فإنه سوف يصلي الركوع الأول أقصر مما تقدم في الركعة الأولى من كل ما تقدم، يعني أقصر حتى من سورة آل عمران، ثم الركوع الذي بعده يكون أقصر من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ثم يتشهد ويسلم. إذن صار الخلاصة عندنا أنه صلى الركعة الأولى وفيها ركعتان وفيها ركوعان، والركعة الثانية وفيها ركوعان أيضا. قال: ثم يتشهد ويسلم لفعله صلى الله عليه وسلم. يعني ما الدليل على كل الصفة هذه التي تقدمت؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين، ولأجل هذا قال: كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين. وهذا متواتر عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى للكسوف لما كسفت الشمس حين موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يشرع لها خطبة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بها دون خطبة. إذن يقول لك أنه لا يشرع لصلاة الكسوف خطبة، والدليل الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا، فأمرهم بالصلاة ولم يأمرهم بالخطبة. وهذه المسألة مسألة فيها خلاف، والخلاف فيها سهل قريب. يعني مثل الشافعية والمالكية يقولون لها خطبة صلاة الكسوف، الحنابلة يقولون ليس لها خطبة. ولماذا يا شباب؟ اتفقوا على أن لها على أنها لها صلاة، أنها تصلى بصفة كذا وكذا، واختلفوا في الخطبة. لماذا اتفقوا في هذا واختلفوا في هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا؟ ليش اختلفوا في الخطبة ولم يختلفوا أنه يشرع لها صلاة؟ هاي شباب، من يجيب؟ ما رأيكم؟ أحسنت يا داتو، لأن دلالة الأمر أقوى من دلالة الفعل. يعني لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خطب بهم، تكلم فيهم، وعظهم بعد صلاته، احتمل هذا احتمالات. يعني يحتمل أنه كان بس النبي صلى الله عليه وسلم خطب فيهم ليعلمهم حكمها، ويحتمل أنه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل لا طبعا. أما الصلاة فإنه أمرهم بها فقال فصلوا، والأمر محتمل. ولأجل هذا مثل ما قلت لك الشافعي والبالكية يقولون إنه يشرع لها خطبة. ثم قال رحمه الله تعالى مبينا لك بعض الأحكام الأخرى التي يعني تتعلق بصلاة الكسوف، قال ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر. هذه المسألة الأولى هنا، ما هي؟ لو فرغت الصلاة، يعني لو انتهوا من الصلاة قبل أن ينتهي الكسوف، يعني مدة الكسوف مثلا ساعتين، صلوا مدة ساعة ثم سلم الإمام، ظن أنه خلاص قد انتهى الكسوف، فنظروا فإذا هو لم ينتهي بعد، فهل نقول أنه يعيد الصلاة؟ قال لك لا تعاد إن فرغت قبل التجلي بل يدعو ويذكر. يعني بل يدعو الله تعالى ويذكر الله تعالى، يعني الناس يكون عملهم أنهم يدعون الله تعالى أنه يكشف هذا، ويذكرون الله، يكبرون ويستغفرون ويسبحون وما إلى ذلك. ولماذا قالوا إنها لا تعاد؟ لا تعاد لأن السبب عندنا، سبب الصلاة هو وقوع الكسوف، ولا يكون لسبب واحد مسببان، لا يكون لسبب واحد وهو الكسوف مسببان، أنه يصلي مرة ثم يصلي مرة ثانية في الوقت نفسه، مثل صلاة الاستسقاء مثلا، خلاص صلوا في وقت يكفي أنه هذه الصلاة صلوها في هذا الوقت. طيب المسألة الثانية التي أراد أن يتكلم عليها الشيخ هنا، قال كما لو كان وقت نهي، يعني يقول لك ومثل ذلك أيضا لو أنه صار وقت نهي، يعني لو حصل الكسوف في وقت نهي فماذا يفعلون؟ قال لك يدعو ويذكر. كما لو كان يعني مثل ذلك، مثله أيضا لو أنه صار في وقت نهي، مثل يا شباب لو أنه واقع كسوف بعد العصر، وهذا يقع كثيرا، تكسف الشمس في وقت العصر، فما المشروع؟ المشروع هنا هو الدعاء والذكر لله تعالى، هذا على المذهب. والخلاف في هذه المسألة، وهي مسألة حكم صلاة الكسوف إذا وقع الكسوف في وقت نهي، هو الخلاف الذي مر بك في باب صلاة التطوع في حكم صلاة ذوات الأسباب في وقت النهي. وهذه المسألة كما تعلمون من المسائل التي فيها خلاف قوي جدا، خلاف قوي جدا بين الشافعية والجمهور. والمذهب عندنا أنه لا تصلى، أن ذوات الأسباب لا تصلى في وقت النهي، ولأجل هذا قال لك في ذلك الباب ولا يصلى ما أدري إيش غيرها حتى ما له سبب شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب فإنه لا يصلى. والمسألة كما تعلمون فيها الخلاف القوي جدا بين الشافعية والجمهور. طيب قال رحمه الله تعالى فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة. هذه المسألة عكس المسألة التي قبل قليل. قبل قليل انتهوا والكسوف ما انتهى. الآن لا، الكسوف انتهى وهم يصلون. قال فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فجعل غاية الصلاة والدعاء حتى ينكشف ما بهم. فلما انكشف ما بهم فإننا نقول إما أنه يقطع الصلاة وهذا منهي عنه ولا تبطلوا أعمالكم وقطع النافلة مكروه، وإما أنه يخففها فيجمع بين هذا وهذا أنه لا يقطع الصلاة التي فيها وبنفس الوقت لا يستمر مصليا مع انتهاء السبب الذي لأجله صلى. وهذا أيضا قال حتى ينكشف ما بكم متفق عليه من حديث مسعود رضي الله عنه. وهذا أيضا يا شباب يعني يصلح أن يكون مثالا للقاعدة التي تقدمت الإشارة إليها، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلأن الحكم يدور مع العلة هو صلى لأجل الكسوف، انتهى الكسوف تنتهي الصلاة خلاص، يخفف الصلاة ويسلم وصلى الله وبارك. هنا تنبيه قوله متفق عليه من حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود عندك في الحاشية تحت قال كذا في النسخ المعتمدة لدينا، ولعل صوابه من حديث أبي مسعود كما في مصادر التخريج، وهو كذلك هو من حديث أبي مسعود. طيب قال رحمه الله تعالى وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلي لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. هنا الشيخ ذكر لك ثلاث صور. الصورة الأولى قال وإن غابت الشمس كاسفة، هذه الصورة الأولى، غابت الشمس وهي كاسفة. الآن وقت العصر وقت نهي ليس كذلك؟ فغابت الشمس كاسفة يعني كسفت قبل الغروب ثم غربت وهي كاسفة، فهذا لا يصلي. لماذا لا يصلي؟ لأنه إنما صلى لانقطاع الانتفاع المعتاد بهذا الجرم وهو الشمس في وقته المعتاد وهو النهار، هذا هو الصلاة المعتادة. ولما غربت وهي كاسفة خلاص غربت وهي كاسفة، وهذا أصلا ليس وقت الانتفاع بها الذي هو وقت الليل. طيب هذه الصورة الأولى، المسألة الأولى. الصورة الثانية قال أو طلعت الشمس والقمر خاسف، يعني طلعت الشمس والقمر خاسف، يعني القمر موجود لكنه خاسف. هل ممكن يا شباب أن الشمس تطلع ويبقى القمر لم يغب؟ ممكن ولا لا؟ يعني هل رأيتم يوما قمرا في النهار؟ ممكن يرى القمر في النهار ولا ما يمكن؟ ممكن، هذا داتو يقول ممكن، لكن هذا ممكن يكون في الفلبين فقط. وبلال يمكن، عثمان لا. ما رأيكم يا شباب في السعودية؟ هل في السعودية هل يرى القمر في النهار أم لا؟ نعم يرى في السعودية وفي كل دول العالم، نعم يرى القمر. الأصل أنه يرى في الليل، لكن أيضا ممكن أن يرى في النهار، ممكن أن يرى في النهار، لأن القمر أحيانا يغيب مبكرا، يعني يغيب في يعني في أول الشهر، هو يغيب بعد غروب الشمس مباشرة، ثم بعد ذلك بأكثر من ليلة كذا يبدأ يغيب، مثلا بعد العشاء يغيب، بعد ذلك يغيب، بعد ذلك نحن اليوم في يوم السابع أظن ليلة الثامن، فتجد أنه يغيب يعني يمكن مثلا الساعة 11:30 في الليل ولا نحو ذلك، وفي الليالي القادمة تجد أنه كل ليلة يمكن يتأخر نصف ساعة، ساعة لا ربع، زي كذا كل ليلة يتأخر حتى تجد أنه تطلع الشمس وهو موجود. وشيخ يقول المسألة التي عندنا قال أو طلعت الشمس والقمر خاسف. إذا طلعت الشمس والقمر خاسف قال لم يصلي كذلك. والعلة في هذا نفس العلة في السابق، لأنه ليس هذا وقت الانتفاع به. المسألة الثانية الثالثة قال أو طلع الفجر، انظرها في السطر الأول، قال أو طلع الفجر والقمر خاسف. كذلك لو أنه طلع الفجر والقمر خاسف، والقمر خاسف أذن للفجر، طلع الفجر يعني الثاني والقمر خاسف، فهنا قد ابتدأ الصبح وذهب الليل، فذهب وقت الانتفاع بالقمر، فإن نقول لا تصلي لأجل خسوفه. قال لم يصلي لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. ويعمل بالأصل في بقائه، بقاء ماذا يا شباب؟ بقائه، بقاء إيش؟ ها ما رأيكم؟ يعمل بالأصل في بقائه وذهابه، بقاء ماذا؟ وذهاب ماذا؟ الضمير يرجع إلى أي شيء؟ أحسنت، إلى الكسوف. يعمل بالأصل في بقاء الكسوف وبالأصل أيضا في ذهابه. إيش معنى هذا الكلام في بقائه وذهابه؟ يعني أنه كسفت الشمس مثلا، ثم حصل غيم، استمر هذا الغيم لمدة مثلا نصف ساعة، فماذا نقول؟ هل انتهى الكسوف ولا الأصل أنه لم ينتهي؟ نقول الأصل أنه لم ينتهي، الأصل أن الكسوف باق، أليس كذلك؟ وكذلك ذهابه، لو أنه بعدما تغطت الشمس بالغيم بان لنا، يعني ذهب جزء من الغيم فرأينا بعض الشمس، فهل نقول خلاص ما دام رأينا بعض الشمس معناه أنه ذهب الكسوف؟ لا، يمكن الكسوف باقي لا يزال في الجهة الأخرى، فحتى في ذهابه نقول يعمل بالأصل في ذلك. وهذا راجع للقاعدة التي تقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعمل بالأصل في بقائه وذهابه، حتى في وجوده يا شباب، حتى في وجوده كذلك يعمل بالأصل. إيش معنى هذا الكلام؟ معناه أنه نحن شككنا، هل يعني قالوا لنا أهل الحساب أو أهل الفلك قالوا أنه اليوم سيحصل كسوف الساعة العاشرة، فهل نقول خلاص ما دام قالوا أنه يحصل كسوف الساعة العاشرة معناه أنه نعتبر أنه في كسوف الساعة العاشرة ونصلي من الساعة العاشرة؟ لا، الأصل أنه غير موجود، الأصل أنه ما في كسوف، فإذا في غبار في غيم في كذا، ما دمنا لا نرى كسوفا فالأصل عدم وجوده، فإذا رأيناه فإننا نصلي. آخر مسألة في هذا القطع من الشرح، قال رحمه الله تعالى أو كانت آية عدا الزلزلة، أو كانت آية عدا الزلزلة، يعني لو وجدت آية غير الزلزلة ما الحكم؟ قال لم يصلي لعدم نقله عنه وعن أصحابه صلى الله عليه وسلم، مع أنه وجد في زمانه من شقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. يعني أحيانا توجد آيات رياح شديدة، ظلمة في النهار، ضياء في الليل، غير ذلك، صواعق، فهل يصلى ويطلب من الله تعالى سبحانه وبحمده أن يكشف هذا الأمر العارض؟ لا، قال أو كانت آية عدا الزلزلة لم يصلي. قال وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها. إذن الزلزلة يصلى لها دائما ولا أحيانا وأحيانا؟ قال إن دامت، بهذا القيد إن دامت، مفهومه أنه إذا ما دامت وإنما جاء زلزال فقط خفيف وعارض فإنه لا يصلى لأجله. إذن يصلى لها، وكيف يصلى لها صلاة الزلزلة؟ كيف تكون صفتها؟ مثل صلاة الكسوف. إذن فيصلى لها، كيف صفتها؟ صفتها كصلاة الكسوف. قال إن دامت لفعل ابن عباس رضي الله عنهما رواه سعيد والبيهقي وروى الشافعي أعان علي رضي الله عنه نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. من هو هذا اللي يقول لو ثبت هذا الحديث لقلنا به؟ الإمام الشافعي يقول لو ثبت هذا الحديث عن علي فإني أقول به، فعلق القول به على ثبوته عن علي رضي الله عنه. وأما فعل ابن عباس فإنه ثابت كما قال البيهقي رحمه الله تعالى، ولأجل هذا المصنف احتج بفعل ابن عباس، فتكون المسألة هذه دليلها فعل الصحابة رضي الله عنهم. إذا حصلت آية سواء مثل رياح شديدة، صواعق، شيء من هذا القبيل، فهل يصلى لها أو لا؟ قلنا أن المذهب أنه لا يصلى لها. وفي قول ثاني في المسألة أنه يصلى لها، وهو قول الحنفية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية، أنه يصلى لكل آية، يعني غير الزلزلة وغير الكسوف يصلى لها، ويطلب من الله تعالى أن يكشف ما يقع بالناس من الزلازل ومن غير الزلازل، مثل ما قلنا لكم الرياح الشديدة أو الصواعق أو نحو ذلك مما يعرض للناس. وهذه الرواية الثانية ذكرها الشيخ منصور أبو هوتي في كتابه الطويل النفيس جدا، كتاب كشاف الإقناع عن كشاف القناع عن الإقناع. نتوقف عند هذا يسيرا، ثم نشوف لو كان في أسئلة أو شيء، وبعد هذا نكمل الدرس بإذن الله تعالى. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الذي عنده سؤال يا شباب يكتبه في المحادثة ثم أجيب عليه الآن إن شاء الله.